لحقهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثار مقتدون. لا لا يمكن. الآباء والأجداد النخوة الشيمة المدلئة هذه أحيانا تحول بين الإنسان وبين الإذعان للحق. فإذا إقرار الإنسان أو تصول قول القلب من أحد ولكن مع انتفاء قول اللسان امتناعه بلسانه هذا لا ينفعه بشيء، اتفقنا على هذا. طيب هناك اعتراض يعترض به، وأنتم لو ذهبتم إلى بعض البلاد أو درستم بعض المشايخ من الأشعرية أمثالهم وهم كثير في الأمة أكثر ما يقرر الآن وقلت له هذا الكلام على طول يحتج عليك بحجة، يقول لك إيه؟ يقول طيب الأبكم الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم هل تثبتون إيمانه؟ ماذا نقول نحن؟ نثبت إيمان الأبكم ولا لا؟ طيب يقول لك تثبت إيمانه وما أقر بالشهادتين، فإذا سقط عنه هذا الركن ركن النطق، وتكتفون منه بماذا؟ بالقلب، بالإقرار بالقلب. وشبهة أخرى نضيفها معها لأنكم قد تسمعونها أيضا ويتقرؤونها، يقول لو أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى آياته وصدقه فأراد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فمات من وقته، تقولون هذا يدخل النار؟ تحتجون علينا بهاتين الحجتين، فكيف تردون على الأولى منهما؟ نعيد نعم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب للبكم يعني الأخ يريد يقول إن ممكن نتخذ أي وسيلة نعرف بها إيمانه، مو لازم الكتابة. خليني أنا أعمل كلامك حتى لا نحصر في الكتابة. أنت تقول نكتفي منه بما يدل مثل غير الكتابة الإشارة، يعني هذا أبكى يا شيخ لو كان يكتب هذا صار معاهد الأمل هذه ما كانت موجودة، يعني أيوة الإشارة أوضح يكتفي منه بالإشارة. طيب اكتفاعك منه بالإشارة كم من الاستدلال دليل على إيش؟ أو لماذا أنت عدلت عن النطق للإشارة؟ أيوة أحسن، لأنه إيش؟ معذور، يعني الركن يسقط عن المعذور. خلونا ناخذ مثال يوضح هذا المثال. ايوه مثل في الصلاه، خلينا ناخذ اوضح من الله، ناخذ ركن القيام. احسنت يا ابا رائد، ناخذ موضوع ايه؟ القيام. اليس القيام في الصلاه ركن من اركانها؟ طيب واحد مقعد لا يستطيع ان يقوم كيف يصلي؟ قاعدا او كما يستطيع، المهم كما يستطيع. كيف يسقط عنه الركن؟ هذا ركن، يقول الركن لا يسقط. يقول الركن انما يكون ركنا متى؟ مع القدرة. القدرة اي نعم. فسقوط الركن بالعذر لا يعني انه ليس ركنا في حق غير المعذور. اليس كذلك؟ واحد جاء وقال له قاعد قم يا شيخ، قال يا اخي ما هو ركن القيام. كيف ما هو ركن؟ قال لو كان ركنا لما سقط عن المقعد. سبحان الله العظيم، اذا انت راجل من الله تعالى اعطاك يعني ارجل وتتحرك وتمشي كل شيء وتحتج او تصلي كما يصلي المقعد الفسيح وتقول ما هو ركن؟ لو كان ركن ما اسقط. ما يسقط عن المعذور لا يعني ذلك انه ليس بركن لغير المعذور. لاحظتم يا اخوان هذا شيء واضح. اذا هل يحتج به؟ هل يحتج بالأبكم لأن الأبكم أو الأخرس أو الأخ لا يستطيع أن يقول بلسان يشهد أن لا إله إلا الله فسقط عنه الركن، هل يحتج بهذا على أن الإقرار بالشهادتين ليس بركن في الإيمان؟ نقول لا، ليس الكلام هذا احتجاج بغير حجة، شبهة واضحة إن شاء الله. هذا يعني أنتم تظنون بعض هذه الأمثلة هذه يعني ركب عليها شبهات وأخرى، يعني يظن أصحابه أنهم احتجوا غاية حجة وأنهم يعني هدموا كلام أهل السنة وأنهم اعترضوا بذي هذا الكلام، فينبغي أن تفهموا فإن كان بدهي بالنسبة لكثير من الإخوة. طيب ما قولكم في الشبهة الثانية يا عبد الله؟

يعني الأمة أو العالم له مرحلة، له وقت، والفرد له وقت. أما الناس جميعا، الخلق جميعا، فوقت قبول التوبة إلى متى؟ إلى أن تطلع الشمس المغرب. إذا كل الإنسانية هذه لها باب مفتوح أن تتوب إلى طلوع الشمس. وأما الفرد في ذاته فهو مدة عمره إلى أن يغرق. طيب إذا رأى الهلاك فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فخلاص إذا رأى البأس يقول آمنت الآن، آمنت به، ماذا ينفع؟ هل هذا إيمان بالغيب في هذه الحال؟ هل هو إيمان بالغيب؟ ليس إيمانا بالغيب، إيمان بالمحسوس المشاهد. إذا رأى العبد عافاني الله وإياكم ملائكة العذاب جاءت نزع روحه يقول أسلمت وعلمت أن محمد صادق، هذا الآن ما آمن بالحقيقة، هو أقر بأمر مشاهد مرئي. وكلمة الإيمان الشرعية معناها التصديق على الغيب، التصديق بالشيء على الغيب. أما ما يراه الإنسان أمامه هذا ما يحتاج إلى أن يقال له آمن به، لاحظتم كيف؟ ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن عربي، العربي أوهام كانت دراسة، هو كل أهل يحسن به الأوهام والخيالات، لأنه كان يظن أنه هو الله تعالى الله ومالك، أن الله حل فيه أو أنه رسول أو أنه كذا أو أنه. طيب فلما حضرته الوفاة ماذا قال؟ إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمية غفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. ما انتهت، هذا آخر ما قال به ثم مات. يعني كان يقول انه فعلا يحس بوجود شيء لا على شيء. فلما راى ملائكه العذاب صلى الله عليه والعافيه خلاص ما عاد ينفع. امنيه غفرت نفسي بها زمنا، كان يتمناها ويهواها ويقول انه من الواصلين، وكتاباته في الفتوحات شيء عجيب جدا في معرفه الله والقرب من الله، وكل الكلام هذا لحظه الصدق تبخر، جاءت الملائكه واذا به يراها، نسال الله ليعافينا واياكم وحال المسلمين، يراها كما جاء في الحديث. إذا ايش معنى هذا؟ كل الكلام ذا كله خلاص انتهى، ما ينفع الإيمان هذا. واليوم أحسبها أضغاث أحلام، والعياذ بالله قرأ عاين لما عاين الحق انتهى. فلا ينفع العبد إيمانه، لا ينفع العبد إيمانه أو إقراره حال الاحتضار، أي بعد معاينة اليقين. لا فرعون غيرك لا الغرض، جاءت ملائكة العذاب آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل، ما ينفعك يا فرعون، وأن تقول من المسلمين ما ينفع، لا الآن وقد عصيت، فقد الآن هذا استفهام إيه؟ الاستنكار، ليس هذا وقت الإيمان، وقته لما رأيت البينات. الآن رأيت العذاب نفسه، أولم ترى البينات؟ أولم يرك الله سبحانه وتعالى آيات عظيمة عجيبة على يد موسى عليه السلام، آيات جعلت السحرة ينقلبون في لحظة من قوله يعني بعزة فرعون، يقسم بعزة فرعون، إلى قولهم والذي فطرنا سبحان الله، يعني كفروا في لحظة، لحظة كفروا بفرعون ولم يعد يحلفوا به ولا بعزته، وإنما آمنوا بالله وأقسموا بالله سبحانه وتعالى، قالوا لن نؤثرك على ما جعل الإله والذي فطرنا، تقضي ما أنت قض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا خلاص. لماذا يؤمن السحرة ويؤمن من آمن ويرى وتؤمن زوجه؟ وفرعون مستكبر على الله، عاصي مؤامن، فلما أدركه الغرق آمن، أم لا ينفعه في شيء. طيب فمن إذن الركنان هذان، من جاء بالإقرار بالقلب وحده هل يعد مؤمنا؟ لا يعد مؤمنا. طيب من جاء بالإقرار باللسان وحده هل يعد مؤمنا؟ لا يعد مؤمنا. طيب نعم، يعني على الحقيقة لا في إجراء الأحكام، إنما الأحكام يلزم، يلزم من جاء بالإيمان بالقلب وحده، هذا ما ندري، ما نعرف، ما نرى، لا نرى القلوب، لكن نقول إذا قال هذا اللسان يلزم بالأحكام. فإذا قال ما أصلي وامتنع عن الصلاة يرتد، هذا التارك لدينه المفارق للجماعة خلاص. لاحظتم؟ إذا هذا هذان الحكمان. طيب ننتقل إلى الأمثلة أو لمعنى العمل، يعني القول انتهينا منه، القول

أنفسهم والعياذ بالله، عبدوا رغباتهم عبدوا شهواتهم. أما المحبة الحقيقية فهي أن يؤثر الإنسان رضا الله ومحبة الله ويقدمه على كل شيء، فيكون تكون محبته تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما في شيء يقدم. ولا يأمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك ذكر في آية التوبة: قل إن كان أبناءكم وأبناءكم وأخواركم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة ترضون ومساكن. أيوة، يعني هذه المغريات، القرابة والأموال والمساكن والتجارة وتجارة تخفون كفادها، أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد. فتربص حتى يأتي الله بإذن الله لأهل القوم. وقال في الكفار: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أن تحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما أحد يقال عبد صنما أو عبد حجرا أو ملكا أو عبد يعني رجلا صالحا أو وليا أو نبيا أو إلا تدافع المحبة له. ما يحتاج تقول أنت تحب فلان، واحد يسجد له ويعبده ويتبرع له، بدل ما أحد الناس يروح يقول يعني أنت القادر بلادي قاعد يدعيه، كيف تقول أنت تحبه؟ إيش معنى دعاءه؟ عياذ بالله، معناه إيش؟ أن محبته وصلت في قلبه إلى حد العبادة. وهذا المبحث مر معنا زمان، من فاكر منكم مر معنا ولا ما مر؟ أحسن. أيوه، في درجات المحبة، أنها تبدأ إيه؟ علاقة مثلا، كما يقول: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى، ذلك الرجل الأعسى قاعد هو حبها وهي حبت واحد ثاني والثاني حب واحد ثالث، بس كلهم خاسرين. وكذلك كل حب غير حب الله ورسوله فهو خسارة، إلا ما كان في طاعة الله. يعني من حتى وإذا حب المرء زوجته أو أخا له من طاعة الله وفي رضا الله، فهذا العلاقة. ثم إيه؟ الصبابة، يقول يعني هو طب بها. ثم التيم أو التسيم، فلذلك يقال بنو تيم الله يعني عبد الله. ثم آخر أقوى درجة من درجات المحبة هي العبودية والخلة منها. إذا نحن شرحنا هذا لما قلنا معنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم من الماضي اللي شرحنا فيها القول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، في باب الخلة. الخلة ذكرنا الخلة غاية المحبة التي فرع عن العبودية. يعني من عبد الله وكان عبدا لله وأحب الله حتى صار الله تعالى عنده حب من كل شيء، ولذلك اتخذه الله خليلا. لماذا؟ لما نفع من قلبه محبة أي شيء، يعني آثر، لما آثر التعبير الصحيح، لما آثر وقدم محبة الله على محبة كل شيء. سيد إبراهيم عليه السلام فإنه فعل ما نال واستحق به أن يكون خليل الرحمن. مثل ماذا؟ هذا الوقت راح. طيب، أي نعم، يعني ذبح ابنه، ترك زوجة ترك هاجر وابنها، وأطاع الله، تركها في الصحراء وذهب الزرع وذهب، يعني فكل شيء فعل أمره الله تعالى به فعله. إذن المحبة أساس كل الأعمال، والصدق أساس كل الأقوال. فمن صدق في قوله في أقواله وكان خالصا الإخلاص مع الصدق، ولا يكون هذا إلا بهذا، فإن ذلك هو أساس الأعمال. إذن ما يمكن الحديث عن الخوارج، لما نقول إيه؟ هذه الأربعة يعني أو الثلاثة في الحقيقة، فيقول أعمال إيه؟ القلب. بقي عمل إيه؟ ما هو عمل الجوارح؟ الأعمال الظاهرة. أيوة، أعمال الظاهرة، ما أعرف، الصلاة والحج وبقية الأمر. إذن الإيمان يشمل أربعة كاملة. فإذا أخذنا مثلا الذكر، ذكر الله والتسبيح يدخل في باب إيه؟ قول اللسان، ولكن ومعه أيضا قول القلب. يعني الذكر لله يمكن يكون في حالتين، ذكر الله عز وجل يمكن أن يكون على حالتين عند الله: